هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويعرض عمله على نفسه قبل أن يعرض على ديان السماوات والأرض. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتدينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في الآخرة حسابه، وحسن إلى ربه مرجعه ومآبه. اللهم أحسن حسابنا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يحاسبون حسابا يسيرا وينقلبون إلى أهلهم في فرحة وسرور. اللهم آمين. على العاقل أن ينقض عمله قبل أن يعرض على الناقد البصير. في القرآن آيات كثر تحرضنا على النظر في أعمالنا قبل أن نعرض على الله. ففي سورة الحشر يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، آية أو بعض آية يحرضنا على النظر في أعمالنا قبل أن تعرض على الله. آية أخرى تبين لنا أنه كم من ملايين من البشر أتعبوا أنفسهم في الدنيا في أعمال كثيرة، لكنها في الآخرة لن تساوي عند الله وزن حبة، بل ولا وزن ذرة. اسمع: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء، رده ربنا كله. نعوذ بالله من الخذلان. آية ثالثة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. هناك أناس بالملايين عملوا أعمالا في ظاهرها الصلاح والقبول، وهم أخسر الناس أعمالا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أو هذه الآية الرابعة التي يشيب منها رأس الإنسان إن كان في قلبه إسلام أو إيمان. اسمع: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم سلم سلم. حج واعتمر وركع وسجد وزكى وتصدق وتمنى على الله الأناني، وفي الآخرة لا يرى إلا النار. إنها الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أو هذه الخامسة: هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا. صلاة وصيام وقرآن وزكاة ودروس علم، عمل ونصب في الطاعة بلا ثمرة. عاملة ناصبة النتيجة تصلى نارا حامية. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأحبار فبكى، قالوا ما الذي يبكيك؟ قال هذا من الذين قال ربنا فيهم هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أعمال كثيرة ترد في الآخرة، فما هي محبطات العمل أو من هم الأخطرين أعمالا؟ من هم الأخطرين أعمالا؟ الذين كدوا واجتهدوا في أعمال من أعمال الطاعة في الدنيا ولم يقبل ربنا منها في الآخرة ولو وزن خردلا، إنهم أهل الحسرات. من هم؟ ما هي الأمور التي تحبط العمل؟ أولا، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فانتبه انتبه، من محبطات العمل الشرك بالله. قال الله عز وجل لسيد الخلق لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك يحبط العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بشرط، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فلو اشرك فالعمل محبط. من محبطات العمل الشرك بالله عز وجل، هذا الذي يجعل العمل هباء منثورا. ابو طالب عم النبي محمد، عندما نزلت به السكرات، عندما نزل به الموت، قال له النبي يا عم اريد منك كلمة اشفع لك بها عند ربي في الاخرة، قل لا اله الا الله، قل اني رسوله، تلفظ بالشهادتين اشفع لك بهما عند الله. فجاء فرعون هذه الامة ابو جهل وقال يا ابا طالب اتطاوعه وتهجر دين الاباء والاجداد؟ ويقال اتبع كبيرهم صغيرهم. فقال ابو طالب للنبي لولا ان يقال عني كذا وكذا لأقررت بها عينك يا ابن أخي. وما أبو طالب ورب الكعبة قدم خدمات دليلة للإسلام، ملايين من المسلمين ما أدوا عسرها، أي نعم، لكن إلى أين؟ إلى النار، إلى جهنم ابدا. ليه؟ ما الذي احبط العمل؟ الشرك، الكفر. فلو ان كافرا صام معنا وصلى وبنى المساجد وقفل الارامل واليتامى، ليس له في الاخره نصيب، يعوض في الدنيا، اما الاخره فليس له فيها نصيب. قالوا للنبي عمك ابو طالب الذي فعل وفعل وفعل، اتنفعه في الاخرة؟ قال نعم، هو في النار، توضع الجمرة من تحت اخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه. ما الذي احبط العمل؟ الشرك. شرك الظلم العظيم من محبطات العمل. صاحبه يأتي في الآخرة ويصرخ: يا ليتني لم أوت كتابية. عمل محبط، عمل خاسر، سببه الشرك بالله عز وجل. حاتم الطائي، هل سمعتم عن حاتم الطائي؟ هل سمعتم عن كرم حاتم الطائي؟ أكرم العرب بعد النبي محمد وبعد الصحابة من المهاجرين والأنصار. عربي يضرب به المثل في الكرم فيقال: فلان حاتمي. حاتمي يعني كريم جدا. حاتم الطائي هذا. قالت عائشة مرة للنبي: يا رسول الله، هل ينفع حاتم كرمه في الآخرة؟ هذا الكريم الذي ما كان يبقي في بيته كبير ولا صغير ويدخل به على الضيفان، أينفعه كرمه في الآخرة؟ قال: لا لا. قالت: لما؟ قال: لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان يفعل هذا من اجل الوجاهة. مشرك. من محبطات العمل، من الاشياء التي تضيع ثواب العمل، الشرك بالله. فانتبه، في احدى الغزوات خرج يهودي يقاتل فكان حتفه، فقال الصحابة: يا رسول الله، إن مخيريق اليهودي قاتل معنا فقتل، ماذا له في الآخرة؟ يهودي يقاتل مع المسلمين، ماذا له في الآخرة؟ قال: إن مخيريق خير يهود، يعني اداله شهادة تقدير في الدنيا، انما الاخرة ليس له فيها نصيب. سموه شهيد الوطن، شهيد الواجب، انما شهيد له جنة ابدا. هذه ليست الا للمسلمين. من قتل لتكون كلمة لا اله الا الله هي العلي، وهذا كافر بها، وكلمة الذين كفروا هي السفل. نعم نكرمه، نمنحه الجوائز، لكن شهيد، شهيد وله جنة ابدا. هذه ليست الا للمسلمين. قال مخيريق خير يهود، انتهى. فمن محبطات العمل اخي الكريم الشرك بالله. ثانيا الرياء. ومن قبله مخالفة امر النبي محمد. مخالفة امر النبي في اعمال الطاعة تحبطها، تبطلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك هذا الرجل المسيء في صلاته الذي صلى على غير الطريقة التي رسمها لنا النبي، ماذا قال له النبي؟ قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة بطلة. لو صليت على خلاف ما علمك اياه النبي، صلوا كما رأيتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. ومن قبل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أخرج البخاري في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في هذا الدين عبادة ليس لها أصل في القرآن ولا في السنة فهي مردودة عليه، ليجلسوا في المساجد ويعملوا حلقة ذكر الله الله، أو يرقصون في الموالد بيتعبوا، الحقيقة بيتعبوا، لكن مع كل تكبيرة وتسبيحة بدعية تكتب لهم سيئة سيئة سيئات لا حسنات، لأنهم خالفوا النبي. إذا أردت أن يتقبل ربنا منك العمل فأين متابعة النبي محمد؟ القدوة الصالحة والأسوة الحسنة، هؤلاء الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي وتقالوها. قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر أبدا. وقال الثاني: وأنا أقوم الليل ولا أنام أبدا. وقال الثالث: وأنا أرغب عن النساء. فلما سمع النبي بهذه المقالة قال: إني أتقاكم وأخشاكم لله وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن محبطات العمل مخالفة النبي محمد. من أراد أن ينشئ طاعة نلزمه بالدليل، فإن لم يكن معه دليل نقول له أنت محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إياك أن تقول لي هناك بدعة حسنة، لا، هناك سنة حسنة. سنة حسنة يعني إيه؟ يعني أمر له أصل في الإسلام، أماته الناس ثم أحييته أنت. فمعنى الحديث من سن سنة حسنة يعني أحيا سنة اندثرت أو كادت أن تموت. وإلا فالأصل في العبادات التوقيف، الأصل في الطاعات الحظر، ولا ننشئ طاعة إلا بأمر من الله أو بإذن من رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من محبطات العمل: الرياء. يقول ربنا عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. انظر، هم يصلون، والله العظيم يصلون، والويل لهم لأمور عدة، منها أنهم يراءون. الرياء يحبط العمل، الرياء يضيع ثواب العمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الرياء يحبط العمل. روي عن نبينا أنه قال أن الله عز وجل ينادي في الآخرة: أيها المراءون انطلقوا إلى من عملتم من أجلهم التمسوا عندهم الأجر. هذا يصلي ليقال عنه مصلي، هذا يتصدق من أجل أن ينجح في الانتخابات، هذا يفعل من أجل كذا وكذا، هذا يحب ليقال له يا حد. خلاص انطلق في الآخرة إليه والتمس منه الأجر. الرياء يا سادة يحبط العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أول من يقضي ربنا عز وجل بينهم في الآخرة ثلاثة. أول من تصعر بهم النار في الآخرة ثلاثة: شهيد ومنفق وقارئ. يؤتى بالشهيد فيعرفه ربنا نعمه عليه فيقر بها فيقول: عبدي أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك، فماذا عملت في هذه النعم؟ يقول: يا رب قتلت فيك وجاهدت من أجلك. فيقال له: كذب، بل قاتلت حتى قتلت ليقال عنك جريء فيسحب إلى النار. ما الذي أحبط العمل؟ الرياء، ليقال عنك. ثم يؤتى بالثاني صاحب المال الكثير يعرفه ربنا نعمه عليه فيقر: عبدي ما عملت في نعمي، أنفقت المال في سبيلك. يقول: كذب، إنما فعلت ليقال عنك منفق، جواد كريم، فيسحب إلى النار. ويؤتى بالقارئ العالم الذي صعد على أعواد المنابر وتكلم بكلمات بليغات وحرك القلوب، فيعرفه ربنا النعم فيقر، فيسأله: ماذا عملت؟ يقول: قرأت فيك القرآن وعلمت الناس القرآن. يقول: كذب، إنما فعلت ليقال عنك قارئ، فيسحب إلى النار. الشاهد أيها السادة الكرام أنهم دخلوا النار مع هذه الأعمال لأنهم مراءون. فالرياء يحبط العمل ويضيع الثواب ويذهب الأجر. أتعرف قزمان؟ قزمان هذا الذي خرج مع النبي يقاتل في إحدى الغزوات قبيل المعركة، رآه النبي فقال: قزمان هذا من أهل النار. فتبعه أحد الأصحاب في المعركة وإذا بقزمان يقتل سبعة من حملة الراية الكفار. ومعنى أنه حامل راية يعني في موقع حصين، معنى أن يقتل سبعة من حملة الراية أنه في قمة البسالة والشجاعة. ثم جرح قزمان فقال له أحدهم: هنيئا لك الشهادة يا قزمان. قال: بما تهنئني؟ إني لم أقاتل من أجل دين ولا من أجلكم ولا من أجل محمد. قاتل عصبية، قاتل حمية. فلما آلمه الجرح قطع عروق اليدين فنزف الدم فما رقأ حتى مات. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال قزمان الذي أخبرتنا عنه أنه من أهل النار فعل بنفسه كذا وكذا حتى مات. هذا الذي قاتل ودخل النار، لما دخلها؟ شهيد، لأنه مرائي مثل الله. عشان فلوس؟ عشان اي مصلحة دنيوية. خلاص ذهب الاجر واقبل الوزر، وجاءت في الاخرة عليه الحسرات. فمن محبطات العمل الشرك بالله، من محبطات العمل مخالفة امر رسول الله، من محبطات العمل الرياء رابعا، من محبطات العمل المن والاذى. يوم ما ترى في نفسك فضل فاعلم ان عملك محبط. يوم ما تشوف انك بقيت حاجه كبيره اعرف انك تؤهل نفسك لتكون حطب جهنم. نعم، العجب ورؤية النفس يذهب الأجر. إن كان ربنا قالها لسيد ولد آدم في أول الدعوة، قال له ولا تمنن يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامه بل الله يمن عليكم. فربنا صاحب الفضل والمنة، وما توفيقي إلا بالله. قل إن الفضل بيد الله. اوعى تنسب الفضل لنفسك، اوعى تحس انك بقيت حاجة كبيرة قوي وانك راجل صوام وقوام وعابد. اوعى تغلط مرة وتنسب الفضل لنفسك. اياك ان تصبح وريث لقارون الذي قال انما اوتيته على علم عندي. لا لا لا لا، وما توفيقي الا بالله. قل ان الفضل بيد الله. ثم من محبطات العمل الاذى، لا سيما في باب الصدقه. رجل سألك وأعطيته ثم آذيته بالكلام، الصدقة باطلة. رجل أعطيته ثم مننت عليه، الصدقة باطلة. انسى العمل، انسى انسى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أو كقوله قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. كلام طيب على الله، ربنا ييسر لك وييسر لنا. قول معروف ومغفرة، قول معروف ومغفرة، نعم، خير من صدقة يتبعها أذى. فهذه بعض الأمور التي تحبط العمل وتذهب الأجر. في الحديث بقية نستكمله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. نعم، من محبطات العمل الشرك بالله، مخالفة أمر رسول الله، الرياء، المن، الأذى. الصحابة على قمة التقوى، على قمة الورع، وما كانوا يرون في أنفسهم فضلا. بالعكس، منهم من كان يتهم نفسه بالنفاق كعمر بن الخطاب. ذهب إلى حذيفة واستحلفه بالله، أئسمي عندك في أسماء المنافقين؟ قال حذيفة لا، ووالله لن أخبر أحدا بعدك. عبد الله بن عمر كان يتهم نفسه بالرياء، تصدق على مسكين في مرة فقال ولد له تقبل الله منك يا أبي. فبكى عبد الله بن عمر وقال أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. آه لو أدري أن ربي قد تقبل مني خطوة لما أحببت أن أبقى في دنياكم، ولكن ماذا أفعل بني والإخلاص عزيز. اللهم ارضى عن عمر وعن آل عمر. عمره نمن على ربنا بعمل. الوالد يتهم نفسه بالنفاق والولد يتهم نفسه بالرياء. كل الصحابة كانوا كده يحسنون العمل ويجتهدون في الطاعات، منفقون عابدون، فرسان بالليل فرسان بالنهار ورهبان بالليل، والكل يتهم نفسه بالتقصير. انما الواحد عندنا في هذه الايام لو صلى الخمس صلوات في جماعة لقال لك اني من اولياء الله الصالحين، انا واحد من المبشرين بالجنة. كلنا شايفين نفسنا. اعرف انك يوم ما ترضى عن نفسك فانت هالك. طول ما انت بتتهم نفسك بالتقصير هذه ظاهرة صحية. ثم الأذى من محبطات العمل. من محبطات العمل كذلك إتيان الكهنة والسحرة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فلن يقبل ربنا له صلاة 40 يوما أو كما قال رسول الله. تخيل واحد ذهب إلى ساحر، ذهب إلى كاهن يدعي معرفة الغيب، ذهب إلى عراف وإن لم يصدقه صلاة 40 يوم تلفق الخرق البالية ويضرب بها في وجهه في الآخرة تصيح فيه ضيعك الله كما ضيعتني. هذا من محبطات العمل، وهذا هدية إلى النساء. فأكثر زبائن السحرة والكهنة هن النساء. صلاة 40 يوم مع كل زيارة 40 يوم الصلاة مردودة. ده انت لو انت مش مصدقة، فان صدقتيه فقد قال النبي فيما صح عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إن صدقتيه فهو الكفر، وإن كذبتيه وذهبت إليه صلاة 40 يوم مردودة. ثالثا من محبطات العمل عقوق الوالدين. روى احمد في المسند والحديث رواته ثقات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثلاثة لا تقبل الا بثلاثة، واطيع الله واطيعه الرسول. فمن أطاع الله وقال أنا قرآني مع كتاب الله وعطل السنة كل أعمال باطلة. هذه لا تقبل إلا بتلك. مش ممكن يقبل ربنا منك صرفا ولا عدلا إلا إذا كان أستاذك فيه هو النبي محمد. مستحيل. قل هذا، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نعم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن صلى ولم يخرج الزكاة هذه لا تقبل إلا بتلك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة جاءت في القرآن بهذه الصيغة 80 مرة. قرن ربنا بين الصلاة والزكاة 80 مرة. ثم تأتي أنت وتنتقي من أوامر الله لا يوافق الهوى ولا يغرمك. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الثالثة، أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر لله وعطى الوالد والوالدة فعمله معطل. فمن محبطات العمل يا سادة عقوق الوالدين. أمك الجنة عند رجليها فالزمها. النبي دعا باللعنة وأمن على دعاء جبريل على كل من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. غافل، ضيع فرصة ذهبية. من محبطات العمل عقوق الوالدين. محمد بن المنكدر يقول: بات أخي يقيم الليل وبت أنا أغمز قدم أمي. أمه مريضة تشتكي من رجلها، بات يدلق قدم أمه ويقبل قدم أمه أخوه قيام ليل للصبح. قال: ولا أعدل ليلتي بليلته. مش ممكن يكون ثوابي زي ثوابه، ثوابه هو أعلى. نعم، دلوقتي بفرض طاعة الوالد وبر الوالد ده واجب، والثاني جاء بنفس، والفرض يقدم على النافلة. وبر الوالدين من أعظم الأعمال بعد التوحيد، بل أحيانا قدمه النبي حتى على الجهاد. أقول: من محبطات العمل عقوق الوالدين. ثامنا، من محبطات العمل قطيعة الرحم. روى أحمد كذلك والحديث رواته ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. الله أكبر. فلا يقبل عمل قاطع رحم. فمن محبطات العمل قطيعة الرحم. كل أعمال العباد ترفع إلا أصحاب الشحناء، إلا أصحاب البغضاء لا يرفع العمل حتى تصل الرحم وتعيد المياه إلى مجاريها وتحتسب عند الله. أعرف أنهم أهل أسف، إن هم مجرمين، إن هم مفرطين. قال رسول الله: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فمن محبطات العمل قطيعة الرحم. من محبطات العمل في العبادات المالية أن تنشئ عبادة مالية بمال حرام. قال رسول الله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. عمل يتصدق على الغلاب وفلوسه بالغش، بالرشوة، بالسرقة، بالتجارة في الحرام، صدقني صدقة باطل. عمال يتصدق بفوائد الربا وبيحج بفوائد الربا، حجك باطل. أبشر بالذي يسوءك. قال رسول الله: إن الحاج إذا خرج بنفقة خبيثة ووضع رجله في الغرز قطعة الجلد التي هي في أسفل ركاب الراحلة، وضع رجله في الغرز هيركب الدابة، وقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. خلاص، هو تعب للدنيا فقط عشان يبقى حامل اللقب. الحد وصل، المال محرم اصلا، العبادة المالية باطلة. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي الوقاص عندما سأله ان يدعو له حتى يكون مستجاب الدعوة، قال: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فان الرجل لا يقذف باللقمة في فمه من الحرام فلا يقبل الله له صلاة 40 يوما، وكل جسد نبت من السحت فالنار اولى به. الدعاء، والدعاء عبادة، اجره يذهب ان كان الذي يدعو نبت جسده من الحرام. ففي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر النبي الرجل يطيل السفر اسعد اغبر يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، وقد اكل حراما وشرب حراما وملبسه حرام وغذي بالحرام، فانى يستجاب لذلك؟ شفت ايه اللي ضيع ثواب الدعاء؟ المال الحرام، غذي على الحرام، مرتسي ضلالي، وكل جسد نبت من السحت فالنار اولى به. كذلك من محبطات العمل، اسمع، سخط الزوج على الزوجة. انت ام الناس في الصلاة وهم لك مبغضون كارهون، صلاتك لن ترفع فوق رأسك شبرا واحد. اسمع، روى ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عباس، والحديث عند الطبراني وعند الترمذي، وله شواهد عن جابر وعن ابن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون، رجل يصلي بالناس مفروض على الناس فرضا، هو كده، واحد ميت يخطب في الناس عشان الناس تموت، خالص تموت عشان يبقى في وقف حال في الناحية الإيمانية. الناس مبغضة وهو مفروض، خلاص صلاته لن ترفع فوق رأسه شبر، إلا إذا كان بغض الناس لغير سبب شرعي، وإلا في الناس المرضى وضعاف الإيمان، وقد يبغضونك لو أنشأت سنة، لو ما في سبب شرعي فصلاته لا ترفع فوق رأسه شبر، إمام قوم وهم له كارهون. وامرأة باتت وزوجها عليها صاخب، إن كان في سبب شرعي برضه صلاتها لا ترفع فوق رأسها حتى يرضى. والثالث: وأخوان متصارمان، يعني متخاصمان، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. النبي قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه من محبطات ثواب الصلاة. كذلك ما أخرجه ابن حبان وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: فذكر المرأة الساخط عليها زوجها والعبد الآبق الهارب من سيده حتى يرجع والسكران حتى يصحو. هب أن السكران في حال سكره تصدق صدق بطلة بطلة مش مقبولة حتى يصحو. ثم أخيرا من محبطات العمل الظلم الغيبة النميمة أكل أموال الناس بالباطل. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة ولكن يأتي وقد كتم هذا واكل مال هذا كرش واسع وسفك دم هذا وضرب هذا الظلم يعني وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا ثنيت حسناته طرحت سيئاتهم على سيئاته ثم طرح في النار أو كما قال رسول الله. انظر أتى في الآخرة بحسنات كالجبال بس مع هذا ضاعف لأنه بيملك لسان كالمنشار غيبة وسب ولعن ظالم حرام ظالم آكل لأموال الناس سفاك لدماء الناس ضاع العمل ضاع الأجر وذهب الثواب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أخيرا إن أردت أخي الكريم أن يتقبل ربنا عز وجل منك العمل فأمسك بمخالبك وبأنيابك في ثلاثة أمور. لا يقبل ربنا عمل صالح إلا من مسلم، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. بعد الإسلام الإخلاص. قبل العمل سل نفسك سؤالا لما ليه للناس لا لله انطلق. ثم متابعة النبي محمد، لئن أشركت ليحبطن عملك إلى إسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى إخلاص. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا دائما وأبدا بين الحين والحين محاسبة النفس نقد العمل النظر فيما قدمناه من عمل قبل أن نعرض على الله ولا تخفى منا خافية. نسأل ربنا عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يجعل عملنا كله صالحا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لكل خير اللهم وفقهم لكل خير. اللهم من ولي من أمرنا أمرا فرفق بنا فارفق به ومن ولي من أمرنا أمرا فشق علينا فاشفق عليه. اللهم من رفق بنا فارفق به ومن شق علينا فاشفق عليه. ربنا من رفق بنا فارفق به ومن شق علينا فاشفق عليه. اللهم حرر المسجد الأقصى الأثير بجند الإيمان وبكفائل الرحمن. اللهم انتقم من اليهود ومن أعوان اليهود وممن فتح لهم بابا إلى بلاد المسلمين. اللهم فرق كرب إخواننا المكروبين في العراق. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم لا تسلط عليهم الكافرين. اللهم لا تسلط عليهم الكافرين، اللهم اجعل بلدنا وكل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، اجعل بلدنا وكل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تقبضنا إلا على عمل صالح ترضاه، اللهم لا تقبضنا إلا على عمل صالح ترضاه. اللهم اجعلنا ممن يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، فاستجب لنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.